أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن وقف السر تنظر فيما أفاده بقوله وفيه نذر، لأن الذات المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلا، إن كانت مقيدة به واقعا سبق الإنجاب بالذرية، وإلا سبق السر بالذرية. كان الكلام في كلام صاحب الفصول مع محقق الشريف، قال صاحب الفصول اعتراضا على المحقق الشريف، قال: إن كان مرادا المحقق الشريف من الشيء هو المصداق، الإنسان كاتب، كاتب بمعنى شيء له الكتابة، ثم المراد من الشيء مصداق الشيء وهو الإنسان، فالمعنى الإنسان إنسان له الكتابة. قال المحقق الشريف: هذه القضية قضية ضرورية، فيلزم من كون المشتق مركبا انقلاب الممكن إلى ضرورية، هذا باطل، فكون المشتق مركبا أيضا باطل فيكون بسيط. هذا كلام محقق الشريف. اعترض عليه صاحب الفصول وقال: لا يلزم الانقلاب، لا يلزم الانقلاب، إذ معنى قولنا الإنسان كاتب، الإنسان إنسان له الكتابة، يلزم إلى هذا إنسان له الكتابة. ثبوت الإنسان مقيدا بله الكتابة مع هذا القيد الممكن على الإنسان الأول ليس ضروريا، استابع للقيد، القيد وهو كتابة ثبوت للإنسان الأول ممكن، فالإنسان مع هذا القيد أيضا ممكن. هذا إشكال صاحب الفصول على محقق الشريف، فحسب هذا الاعتراف والإشكال لا يلزم الانقلاب، لا يلزم الانقلاب كما يقول محقق. ثم تنذر، هذا النذر والإشكال من صاحب الفصول على نفسه، استشكل على نفسه، تنذر صاحب الفصول وأورد على نفسه وقال أن الحق مع محقق الشريف يلزم الانقلاب. أجاب قال: ما يلزم الانقلاب، ولكن استشكل على نفسه، رد هذا الإشكال عن الاعتراض، رد اعتراضه على المحقق الشريف، فالنتيجة قال بالنتيجة قال أن الحق مع محقق الشريف يلزم الانقلاب. هذا هو نذر صاحب الفصول على جوابه، رد على جوابه عن قول محقق الشريف. وحاصل هذا الجواب أو نذر صاحب الفصول وإشكاله على نفسه، يقول أن الإنسان تارة يكون مقيدا بالكتابة في الواقع وأخرى حسب الواقع مقيد بعدم الكتابة. ففي الواقع الإنسان إما كاتب وإما ليس بكاتب، فحينما نقول الإنسان كاتب، هذا الإنسان كاتب في الواقع، الإنسان كاتب أم لا؟ إما كاتب وإما ليس بكاتب. لو كان الإنسان في الواقع كاتبا، لو كان كاتبا لصدق القضية الموجبة الضرورية، صدق الإيجاب بالضرورة. الإنسان الكاتب في الواقع كاتب بالضرورة. فتصدق قضية ضرورية. وإذا كان الإنسان في الواقع مقيد بعدم الكتابة فتصدق القضية السالبة الضرورية، الإنسان الغير الكاتب ليس بكاتب بالضرورة. وعلى كلا التقديرين القضية ضرورية، إيجابا كان أو سلبا قضية ضرورية. فالحق مع المحقق الشريف. ماذا قال المحقق الشريف؟ قال المحقق الشريف أن القضية الممكنة تنقلب إلى قضية ضرورية، قضية ممكنة تنقلب إلى قضية ضرورية. فالحق مع محقق شريف. هذا ملخص نظر صاحب الفصول وإشكاله على الإشكال على المحقق الشريف. فبعد هذه المناقشة قول صاحب الفصول موافق لقول المحقق الشريف. هذا ملخص نظر صاحب الفصول. ثم أورد المصنف على هذا النظر. المصنف دائما ضد لصاحب الفصول، دائما من الأول إلى الآن ضد لصاحب الفصول. ماذا يقول صاحب الفصول يرد المصنف عليه؟ فيرد المصنف على نظر صاحب الفصول أيضا، على هذا النظر يرد. ملخص رد المصنف على قول صاحب الفصول يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة كما يظهر من كلام المصنف أن محل البحث أن تكون القضية ممكنة من حيث الجهة، ممكنة. ثم هذه القضية الممكنة تنقلب إلى الضرورية من حيث الجهة. هذا هو محل البحث. ليس محل البحث فرض القضية من الأول قضية ضرورية بشرط محمول كما تفهم صاحب الفصول، لا، هذا خارج محل البحث. محل البحث القضايا موجهة كثيرة، ضرورية ذاتية، ضرورية وصفية كما في علم المنطق، دائمة ذاتية، دائمة وصفية، مطلقة عامة، ممكنة عامة، ممكنة. هذه الجهات القضية. مقصود المحقق الشريف أن القضية كانت ممكنة عامة ثم انقلبت إلى ضرورية مطلقة، انقلبت إلى ضرورية. هذا هو مقصود محقق الشريف. ليس مقصود محقق الشريف أن تكون القضية من الأول ضرورية بشرط المحمول، من الأول مقيد بالمحمول، الموضوع مقيد بالمحمول، يكون ضرورية بشرط المحمول، هذا ليس مخصوص بحقه الشريف. وبعبارة أخرى، محقق الشريف إنما يتصرف في محمول القضية لا في موضوع القضية، في محمول القضية. كيف يتصرف في محمول القضية؟ يقول قضية الإنسان كاذب، الإنسان كاذب، كاذب محمول القضية، وكاذب مشتق. كاذب لو كان مركب يقول محقق الشريف هكذا، لو كان مركب معنى الكاذب شيء له الكتاب، هذا هو التصرف، شيء له الكتاب، معنى الكاذب شيء له الكتاب، هذا هو التصرف من محقق الشريف، له الكتاب. ثم له الكتاب، شيء له الكتاب، هل المراد من الشيء مفهوم الشيء؟ يلزم أخذ العرض في الفصل في مثل الإنسان ناطق في مثل هذا المثال، أو كان المراد من الشيء مصداق الشيء، ومصداق الشيء هو الإنسان، فمعنى قولنا الإنسان كاتب، الإنسان إنسان كاتب، الإنسان إنسان كاتب، لو إذا المصداق هو إنسان مصداق الشيء. هذه القضية ضرورية، هذه القضية ضرورية، فيلزم انقلاب ممكن إلى ضرورية، هذا قول محقق الشريف. وما ذكره صاحب الفصول من الأول، قال من الأول، من الأول قال أن الإنسان الموضوع مقيد، مقيد بالكتابة من الأول، مقيد بالكتابة. إذا كان مقيدا بالكتابة في الواقع الإنسان الكاتب كاتب بالضرورة، تنقلب إلى الضرورة، هذا ليس غرض محقق الشريف، إذ هذا التصرف في جانب الموضوع، أي هذا التصرف من صاحب الفصول تصرف في جانب الموضوع، أي الموضوع هو الإنسان، الإنسان جعله مقيدا بالكافي، هذا التصرف المعنى، جعل الكاتب قيدا للموضوع، هذا غير مراد محقق الشريف. ومع هذا كما يقول صاحب الفصول في نظره، قضية تكون ضرورية بشرط المحمول، تكون ضرورية بشرط المحمول، ولكن هذا غير مراد محقق الشريف. مراد محقق الشريف أن تصبح، أن تنقلب القضية الموجهة، موجهة إذا قضية ممكنة من دون أن تكون، عفوا، إلى قضية ضرورية من دون أن تكون القضية ضرورية، ضرورية بشرط المحمول، هذا ليس مراد محقق الشريف. فما ذكره صاحب الفصول في نظره صحيح أن القضية تنقلب إلى الضرورية، ولكن إلى الضرورية بشرط المحمول، هذا غير هذا ليس مراد محقق الشريف، هذا إشكال المسنف على نظر صاحب الفصول. فيقول المسنف حاصل الكلام أن القضايا على أقسام، من حيث الجهات، من حيث المادة، ضرورية، دائمية، ممكنة، والمقصود من الانقلاب أن تنقلب الممكنة إلى ضرورية من دون أن تكون سبب الانقلاب جعل القضية الممكنة قضية ضرورية بشرط المحمول، من دون هذا التصرف. إذ مع هذا التصرف الذي يجعل من كلام صاحب الفصول تنقلب جميع القضايا الى الضروريه، لم تبقى هنا قضيه الا تنقلب الى ضروريه لو جعل الموضوع مقيدا بوصف المحمول. لو جعل الموضوع مقيدا بوصف المحمول جميع القضايا ترجع الى قضيه واحده وهي قضية ضرورية بشرط المحمول، وهذا غير صحيح. قضايا الحمد لله متعددة، قضايا دائمية ضرورية ذاتية وصفية مطلقة عامة، غاية الأمر هذا الممكن، هذه القضية الممكنة على ما يلزم من المحقق الشريف تنقلب إلى القضية الضرورية لو كان المراد من الشيء مصداق شيء. هذا هو اعتراض المثنف على صاحب الفصول، لكنه تنزل في صاحب الفصول قدس السر، تنزل فيما افاده اي ردا على محقق الشريف حيث قال ان لا يلزم انقلاب الممكن الى الضروريه، ثم قال وفي نذر، وفي قول نذر بل يلزم انقلابه، معنى النذر يلزم انقلاب الممكن الى الضروريه، فالحق مع المحقق شريف لان الذات الماخوذه، هذا قول صاحب الفصول، لان الذات الماخوذه اي الموضوع كالانسان الماخوذه مقيده بالوزن، مقيده بالكاتب، في قولنا الإنسان كاتب، ذات أي الإنسان مقيدة بالكاتب، كاتب بالضرورة مقيدة بالوصف، المراد من الوصف هو وصف المحمول، قوة أو فعلا إن كانت مقيدة به، إن كانت الذات مقيدة بوصف المحمول في الواقع، في الواقع كان الإنسان كاتب في الواقع، صدق الإيجاب بالضرورة، صدق الإيجاب بالضرورة، أي الإنسان الكاتب كاتب بالضرورة، وإلا أي لو لم يكن الموضوع مقيدا بالمحمول صدق السرد بالضرورة، أي الإنسان غير الكاتب غير كاتب بالضرورة، هذا معنى السرد بالضرورة. مثلا لا يصدق زيد كاتب بالضرورة، لكن يصدق زيد الكاتب بالقوة أو بالفعل كاتب بالضرورة، هذا إشارة إلى كون الموضوع مقيدا بالمحمول. فمن هنا إلى هنا يظهر من كلام صاحب الفصول الحق مع المحقق الشريف، تنقلب الممكن إلى ضرورية، الإنسان كاتب قضية ممكنة، ولكن إذا أخذ الإنسان مقيدا بالكاتب أي بوصف المحمول، الإنسان الكاتب كاتب بالضرورة، تنقلب إلى الضرورية كما يقول محقق الشريف. هذا هو نذر صاحب الفصول. ولا يذر عليك، هذا هو إشكال المثنف على صاحب الفصول، ولا يذر عليك أن صدق الإيجاب بالضرورة بشرط كونه مقيدا به، أي بشرط كون الموضوع مقيدا بوصف المحمول واقعا، هذا لا يصحح دعوة الانقلاب إلى الضرورية، هذا لا يصحح دعوة الانقلاب إلى الضرورية كما يقول صاحب الفصول. لماذا؟ ضرورة صدق الإيجاب بالضرورة بشرط المحمول في كل قضية ولو كانت ممكنة كما لا يكاد يضر بها، أي كما لا يكاد يضر بدعوى الانقلاب بشرط المحمول في كل قضية، لو كان كما لا يكاد يضر بها أي بكون القضية ممكنة، صدق السل كذلك، أي صدق السل كذلك على نحو الضرورة بشرط عدم كونها مقيدة واقعا لا يضر بإمكان القضية. لماذا؟ لضرورة السلب بهذا الشرط، إذ صدق السلب ضروري بهذا الشرط إذا كان الموضوع مقيدا بعدم المحمول، الانسان لا كاتب، ليس بكاتب بالضروره، التسلسل ضروري، الانسان لا كاتب ليس بكاتب بالضروره، ولكن هذا لا يصحح دعوى الانقلاب. لماذا هذا لا يصحح دعوى الانقلاب؟ اذا هذا خارج عن مورد لزوم الانقلاب، خارج مورد لزوم الانقلاب، ما اذا لم تكن القضيه ضروريه بشرط محمول، وهذا المورد كون القضيه ضروريه بشرط محمول، هذا خارج عن محل الانقلاب. ومورد الانقلاب على ما يظهر من محقق الشريف قضيه ممكنه طبيعيه تنقلب الى قضيه ضروريه طبيعيه من دون ان تكون قضيه، ان تجعل قضيه ضروريه بشرط محمول. فالحاصل كون القضيه بشرط محمول خارج عن محل الكلام، خارج محل الكلام، محل الكلام أن تصبح القضية الممكنة ضرورية من دون جعله بشرط المحمول، هذا هو محل الكلام. ولهذا يقول المثنى: وذلك للوضوح أن المناط في الجهاد ضرورية ممكنة دائمية، ومواد القضايا، المراد المناط في الجهاد القضايا ومواد القضايا، الفرق بين الجهات والمواد كما في علم المنطق، فرق أن نظرا إلى كون القضية مكيفة بكيفية خاصة كالإمكان والضرورة، في الواقع هذا تسمى مادة القضية، ونظرا إلى النفس الذي يدل على الضرورة أو على الدوام أو على الإمكان المذكور في القضية يسمى جهة القضية. وبعبارة أخرى، حينما نقول الإنسان حيوان من دون نفس الضرورة، الإنسان حيوان بحسب الواقع، نسبة الحيوانية إلى الإنسان ليس بالضرورة، بالضرورة في الواقع كيفية هذه النسبة ضرورية، هذا تسمى مادة القضية. ثم قولنا الإنسان حيوان بالضرورة، لست بالضرورة، يسمى جهة القضية، هذا هو الفرق بين المادة وبين الجهة. الجهة هو النفس الدال على الكيفية المذكور في القضية، المادة هو الواقع، كيفية الواقعية مثلا. المناط، أن المناط في الجهات ومواد القضايا إنما هو بملاحظة أن نسبة هذا المحمول إلى ذلك الموضوع مثلا، نسبة هذا المحمول كقولنا الإنسان كاتب، هذا المحمول أي كاتب، نسبة الكاتب إلى الإنسان موجهة بأي جهة؟ بجهة الإمكان فقط. أو نسبة قولنا الإنسان حيوان موجهة بأي جهة؟ بالضرورة قطعا، بالضرورة. الفلك متحرك أي جهة؟ بالدوام، الفلك متحرك دائما. الإنسان متحرك الأسابع بالدوام، يعني متحرك الأسابع، نسبة المحمول إلى الموضوع إما موجهة بجهة الضرورة أو بجهة الإمكان أو بجهة دوام الوصي أو دوام الذات، هو هذا هو أحد الكلام، كيف نسبة هذا المحمول إلى ذاك الموضوع. أما جعل الموضوع مقيد للمحمول ثم تنقلب القضية الممكنة إلى الضرورية بشرط المحمول، هذا خارج محل الكلام، هذا كما يقول صاحب الفصول خارج محل الكلام. ولهذا يقول لأن المنار أن نسبة هذا المحمول إلى ذلك الموضوع موجهة بأي جهة منها أي من جهات ومع أية منها أي مع أية من الجهات في نفس النسبة صادقة، النسبة صادقة مع جهة الضرورة أو صادقة مع جهة الإمكان، في بعض الموارد صادقة مع جهة الضرورة، في بعض الموارد صادقة مع جهة الإمكان، صادقة مع جهة الضرورة في قولنا الإنسان حيوان، صادقة مع جهة الإمكان في قولنا الإنسان كاتب، الإنسان ضائع. لا بملاحظة ثبوتها له، لا بملاحظة ثبوت النسبة للموضوع، لا بملاحظة ثبوت النسبة للموضوع. كيف لا بملاحظة ثبوت النسبة للموضوع؟ لا بملاحظة ثبوت نسبة الكتابة للإنسان، الإنسان الكاتب بهذه الملاحظة كاتب بالضرورة يسمى ضرورية بشرط محمول، لا ليس المراد من الضرورة بهذه النسبة. لا بملاحظة ثبوت النسبة للموضوع واقعا أو عدم ثبوتها له، ثبوت النسبة للموضوع كذلك واقعا. وإلا أي لو كانت جهة باعتبار ثبوت النسبة كانت الجهة جهة منحسرة بالضرورة، كانت الجهة منحسرة بالضرورة، لأن الإنسان الكاتب كاتب بالضرورة، إنسان الضاحك ضاحك بالضرورة. مع هذه النسبة ضرورة سيرورة الإيجاب أو السلب بلحاظ الثبوت وعدمه، بلحاظ الثبوت كالإنسان الكاتب وعدمه كالإنسان اللاكاتب. مثلا إنسان الكاتب كاتب بالضرورة، إنسان اللاكاتب ليس بكاتب بالضرورة، واقعا ضرورية ويكون من باب الضرورة، هذا يكون من باب الضرورة بشكل محمول، ولكن هذا خارج محل الكلام. وبالجملة الدعوة هو انقلاب مادة الإمكان بمادة الضرورة فيما ليست مادته واقعا في نفسه وبلا شرط غير الإمكان. مادة القضية من دون الشرط ليس إلا الإمكان، هذه المادة تنقلب إلى ضرورية، هذا هو محل الكلام، هذا هو محل الكلام. من دون تساهل، من دون أن تجعل القضية مقيدة بالمحمول، كيف تصدق الضرورية بشرط المحمول مثلا، من دون هذه التصرفات. وقد انقدح بذلك عدم نهوض ما أفاد رحمه الله بابتال الوجه الأول كما زعمه قدس سره، فإن لسوق مفهوم الشيء والذات لمسابقها إنما يكون ضروريا. في مجال عنده إلى الجرس يعني ثم عاد الصاحب الفصول أيضا إلى شق الأول، إلى شق الأول. هذا تمام الكلام في الشق الثاني، فنكرر من الأول. قال المحقق الشريف الإنسان كاتب ينحل كاتب إلى شيء لو الكتابة لو كان مركب، لو كان المشتق مركبا لكان معنى الكاتب شيء له الكتابة، شيء له الكتابة. هذا هل المعقول في معنى المشتق هو مفهوم الشيء أو مصداق الشيء؟ لو كان مفهوم الشيء لدينا أخذ العرض العام في الفصل في مثل الإنسان ناطق، في مثل هذا الإنسان، لأن الناطق شيء له النطق، هذا باطل. فلا يمكن أن يكون المشتق مركب. إذا كان المراد من الشيء مصداق الشيء لزم الانقلاب، لزم انقلاب القضية الممكنة إلى القضية الضرورية. إذ معنى الإنسان كافي، الإنسان إنسان له الكتاب، طبعا الإنسان الكاتب كاتب بالضرورة لازم هذا، فلا يكون مركب، لا بد أن يكون بسيط. هذا هو الدليل على كون المركب، على كون المشتق بسيط. ثم أجاب صاحب الفصول، قال صاحب الفصول ردا للشق الأول، قال ردا لهذا الشق الأول أن المراد من الشيء وإن كان مفهوم شيء، ولكن لا يلزم أخذ العرض العام في الفصل، لا يلزم هذا أخذ العرض العام في الفصل مع التوجيهات المذكورة في هذا في كلام المسند، حيث قال أن المراد من الناطق أيضا هو عرض، فيلزم أخذ العرض في العرض، وهذا مما لا بأس به. والثاني أيضا لا يلزم الانقلاب، قال صاحب الفصول لا يلزم الانقلاب، لأن ثبوت الشيء للموضوع ثبوت المقيد بقيد إن ممكن ممكن، فقولنا الإنسان كاتب في هذا المثال الإنسان شيء له الكتابة، إذا كان المراد من الشيء هو مصداق الإنسان يعني الإنسان إنسان له الكتابة، الإنسان المقيد بله الكتابة ممكن ثبوته للإنسان الموضوع ممكن، فلا يلزم الانقلاب. هذا هو ملخص تكرار ما ذكرنا. ثم استشكل صاحب الفصول في الشق الأول ثانيا، قال صاحب الفصول لو قال ابن حق الشريف أنه لو كان المراد من الشيء مفهوم الشيء للزم الانقلاب، أي انقلاب ممكن إلى ضرورية لكان أولى، لو قال هكذا لكان أولى. فحسب هذا كلام قال الفصول أن المحذور في كون المشتق مركبا هو لزوم الانقلاب، يلزم انقلاب الممكن إلى ضرورية، سواء كان المأخوذ في المشتق هو المفهوم الشيء أو كان مصداق الشيء، على كلا التقديرين يلزم الانقلاب. كيف يلزم الانقلاب على كلا التقديرين؟ الصدق مفهوم الشيء على مصداقه إنما هو بالضرورة، صدق مفهوم على المصداق إنما يكون بالضرورة. الإنسان شيء نفس الإنسان شيء، أليس الصدق شيء على الإنسان بالضرورة؟ الإنسان شيء بالضرورة، الإنسان شيء بالضرورة. فصدق المفاهيم الكلية على مصادقها بالضرورة. زي الإنسان حيوان ناطق، بمعنى حيوان ناطق مصداق للإنسان، أليس صدق الإنسان بمعنى حيوان الناطق على زيد بالضرورة؟ بالضرورة. فالحاصل صدق المفهوم سواء كان المفهوم عرضيا كالشيء في محل الكلام أو كان من الجواهر ذاتيا كصدق الإنسان على المصادق، صدق المفهوم على مصادقه يكون بالضرورة، يكون بالضرورة. فالحق للمحقق الشريف أن يقول هكذا، لو كان المشتق كقولنا الإنسان كاتب، لو كان هذا المشتق مركبا لزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية، سواء كان المأخوذ هو مفهوم الشيء أو كان المأخوذ هو مصداق الشيء. هذا أولى، هذا أولى. تثبت في الوجه الأول وقال الحق أن يقول هنا أيضا يلزم الانقلاب، لا يلزم أخذ العرض العام في الفصل، لا يلزم الانقلاب. هكذا قال صاحب الفصول، رجع إلى هذا الشق، قال الأولى هذا، ثم استشكل عليه المثلث. المثلث دائما يذهب وراء صاحب الفصول، ماذا يقول صاحب الفصول؟ استشكل المثلث، يقول المثلث هذا القول من صاحب الفصول غير سهل، هذا غير سهل، هذا الانقلاب على فرض أخذ المصداق غير أخذ المفهوم غير صحيح. كيف غير صحيح؟ إذ على هذا الفرض تارة نقول نأخذ الشيء مطلق، الإنسان كاتب، الإنسان شيء، الإنسان شيء، نأخذ الشيء مطلقا من دون كوني مقيد بخير على هذا الفرض، على هذا الفرض صدق الشيء على الإنسان بالضرورة صحيح، ولكن وأخرى نأخذه مقيد بخير، الإنسان كاتب، الإنسان شيء له الكتابة، هكذا شيء له الكتابة، شيء مع الكتابة، الكتابة للإنسان ممكن أو ضروري ممكن، فالشيء مع الكتابة أيضا ممكن، مفهوم الشيء مقيد مع الكتابة أيضا ممكن ثبوته على الإنسان، ليس ثبوته على الإنسان ضروري كما يقول صاحب الفصول، كما يقول صاحب الفصول أيضا لا يلزم الانقلاب، لا يلزم الانقلاب كما يقول صاحب الفصول. فهم لعله إشارة إلى توهم ودفع التوهم، توهم ملخص التوهم. أيها المسلم، أنت قلت سابقا حينما كان المراد من الشيء مصداق الشيء قلت من لزوم الانقلاب، قال المسلم وما يلزم الانقلاب، يلزم انقلاب ممكنة إلى ضرورية، قال المسلف هكذا سابقا. هنا فيما إذا كان المأخوذ مفهوم الشيء يرد الانقلاب، يقول لا يلزم الانقلاب، ما هو الفرق بين السابق وبين هنا؟ إذا كان المراد مصداق الشيء قولنا مرجع الإنسان كاتب، الإنسان الكاتب كاتب هكذا، وإذا كان المراد مفهوم الشيء الإنسان له شيء من الكتابة، الإنسان شيء له الكتابة، أي الإنسان شيء مقيد بكاتب كاتب أيضا، الإنسان هو شيء مقيد بكتابة كاتب أيضا. فماذا هو الفرق بين هذا حيث قال المصنف لا يلزم الانقلاب يرد على صاحب الفصول الذي يقول يلزم الانقلاب، وبين السابق حيث قال المصنف يلزم الانقلاب؟ لا فرق، على كلا التقديرين يلزم الانقلاب، هذا هو التوهم، وإشارة إلى هذا الدفع هذا التوهم. فرق بين السابق وبين هنا، في السابق يلزم الانقلاب ولكن هنا لا يلزم الانقلاب، هنا لا يلزم الانقلاب. لماذا لا يلزم الانقلاب؟ لأن المشتق كاتب مركب شيء له الكتابة، الإنسان شيء له الكتابة، نظرا إلى كتابة إلى هذا القيد ممكن ثبوته للإنسان يكون ممكنا، فيكون الشيء المقيد بهذا القيد أيضا ثبوته على الإنسان يكون بالإمكان لا بالضرورة. فهنا لا يلزم الانقلاب ولكن في السابق يلزم الانقلاب. هذا هو الجواب المسنف عن هذا الإشكال. أشار إليه بقولي فافهم، وقد انقدح بذلك، انقدح برد كلام صاحب الفصول عدم نهوض ما أفاده رحمه الله بالتالي الوجه الأول كما زعموا القدس سر، زعم صاحب القدس سر، فإن نسوق مفهوم الشيء والذات لمصادقهما إنما يكون ضروريا مع إصلاحهما، لو لم يكن مقيد بشيء، لا مطلقا لا ما إذا كان مقيدا بشيء، ومع التقيد كما في محل الكلام، الإنسان كاتب، الإنسان شيء له الكتابة، شيء مقيد له الكتابة، ومع هذا التقيد إنما مع ولو مع التقيد إلا بشأن تقيد المصادق به، إلا بشأن تقيد المصادق بذلك الوزن. وقد عرفت حال الشر، وقد عرفت حال الشر أي حال كون القضية مشروط بالمحمول، أي قضية ضرورية بشرط المحمول مثلا. حافظ هذا الكلام أن ما ذكره سائر الفصول من أن الشق الأول أيضا يلجأ إلى القضية لازم الانقلاب هذا غير صحيح. يلزم الانقلاب لو أخذ مفهوم شيء مطلقا جزءا بمعنى المشتق، ولكن لو أخذ مع القيد أي شيء له الكتابة والقيد يكون ممكنا ثبوت للإنسان، فشيء مع الكتابة أيضا ثبوت للإنسان ممكن، فلا يلزم الانقلاب. فافهم إشارة إلى ما ذكرنا من التوهم ودفع ذلك التوهم. الحمد لله.